شبكة سما الإنشادية تقدم. وأنا المتيم في هوى النبي، قلبي وهبته من جني صبي. لطيبة لطيبة يلا شلوني شلوني، خذوني لدار المصطفى هناك ردوني. وسيدي ملك قلبي عطيته ضي عيوني، حديثه يسلي كل ما ضاق محزوني. وأنا المتيم صبي، وانا المتين في هوى النبي، قلبي وهبته صبي. وحتى لو تحملوني شيلوني شيلوني، بابا يلا شيلوني شيلوني. معاكم يطير القلب في عالي يغصوني، ونجمات ايامي نورت لوك مجنوني. خذوني المسرات حنوني، لطيبة لطيبة يلا شلوني شلوني. انتو مرادي قلبك النبي، بنيات فؤادي من وانا صبي. انتو مرادي قلبك النبي، بنيات فؤادي من وانا صبي. ملكني هواكم بالله ضموني ضموني، بطابة فيها يا ليت تنسوني. برباط لمينا استقي اعذب الحني، قبانا تعلق خافقي فيه مرهوني. بوادي العقيقي شعشع النور تشفني، ندخل لطاها من باب السلام، ونهيم ما على العاشق ملام. ندخل لطاها من باب السلام، عاشق احمد افديك بقلبي وعيوني. لطيبة لطيبة يلا شيلوني شيلوني، خذوني لدار المصطفى هناك ردوني. وسيدي ملك قلبي عطيته ضي عيوني، حديثه يسلي كل ما ضاق محزوني. وانا المتيم شيلوني شيلوني.